كان صوت عالي والنصر دايما كان للشوق من عهد آدم والظلم حاول يعدي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوت عالي والنصر دايما كان للشوق ودايت كل إيران على مطل الأجيال يبتدي منها مسافة رب أهات الظلم بكل ضمير انتظر خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلى لحد ما تبقى صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصف الأجيال الحديد رايت العروبة غرفة نجومها من عام ثمانية واربعين باسم اتحادنا وبيعكي فحنا كل الصهينة المعتدين رايت العروبة غرفة نجومها من عام ثمانية واربعين حطمنا الأصدار ومحينا الخدام ما بقاش فينا عمل برد الصوت أكياده على المزامير صدقنا الموصول والجماهير بتقول دقت شعب العمل الثوري في فلسطين باسم الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير كبرى طردت وجودها فداك يا ما ضحى شباب شهد حياتك حرب النهاردة مرحش دمه تحت التراب يا دولة كبرى طردت وجودها فداك يا ما ضحى شباب شهد حياتك حرب النهاردة مرحش دمه تحت التراب عرض على الملايين عهد بقلب يمين نحمة رب أرضك يا جزاير ونفوش عنه حب كبير عرض على الملايين عهد بقلب يمين عشان مصر في أرض اليمن الحرة وعالصوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير شعوبنا الحرة يا عربية كفي وزيد ثبت وعينات والفنسي للغدر بقية نار الغدر حطب هرمات يا شعوبنا الحرة يا عربية كفي وزيد ثبت وعينات وانت نسيت للغدر بقية نار الغدر حطب هرمات نار بتصحينا نار بتقوينا مهما تأمر علينا مبادئنا بتحمينا مبقاش في مخدوع بابتسامات ودموع طوب الغدر بيصبح نفسه حتى ولو ملفوف بحرير خط السير معلوم وطريقنا مرسوم هو الوحدة والاشتراكية والاتنين هدف الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحح الأكيان صوت الجماهير صوت الجماهير Thank you. عشنا مع أوبريت صوت الجماهير الذي تغنى به محمد عبد الوهاب ونجاة وشادية وفايدة كامل وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ بتلحين محمد عبد الوهاب.